وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق سبحان من أقسم بنفسه سبحانه وتعالى جل جلاله العظيم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين رب المنع وفي السماء رزقكم وما توعدون حقا وصدقا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يا رب يا كريم الله أكبر أنا ربي الكريم أنا ربي العظيم هل أتاك حديث ضيف اللهم صل على النبي ابدا مفيش كده حي اللبان هنا مفروض مطافره قال سلام قوم وفي السماء رزقكم وما توعدون يا قادر يا كريم الله كريم الحمد لله فورب السماء هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما بس اللهم صل على النبي مصطفى اسماعيل بس اللهم صل على النبي الله الله قال سلام قوم منكرون يا سلام لا حول ولا قوة الا بالله يا نعم يا سلام يا سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين الله أكبر فقربه إليه قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف نعم وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الله يبارك لك الله يبارك لك ما فيش مرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا كل ليل صلي على النبي الله يبارك لك يديك الصحة والعافية يا مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود عظمة عظمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق مرحبا بيك يا اكبر. عيني على الحلاوه دي. الحق ما الحق ما أدرك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم الله يبارك لك ويديك الصحة والعافية الله يديك الصحة والعافية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا طاغية وأما عاد بريح صرصر ناتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز فهل تري لهم من باقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء الله أكبر فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الله الله حاضر. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية.